أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يستقيم لنا الاستدلال بحديث أبي مسعود وحديث مالك بن حويره الذي جاء فيه: ليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وفي حديث ابن مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، على فضل الإمامة على الأذان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكر بعض شراح الحديث هذه المسألة وقال إن حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: ليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وفي رواية أيضا في الصحيح: فأذنا وليؤمكما أكبركما، فعمم في الأذان وخصص في الإمامة. وقالوا هذا يدل على أن الإمامة أفضل من الأذان، لأنه لم يقدم لها إلا الخاص ورعي فيها الأكبر والأفضل. وقد نبهنا على هذا في حديث أبي مسعود حينما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والقراء هم أفضل الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا يدل على فضيلة الإمامة كما بيناه في موضعه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.